من سورة الرعد للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. وقد سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة في رحاب مسجد السيدة الطاهرة الزكية زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة في عام 1964. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات وينزل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يا سلام. له دعوة الحق والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور